استطاع أن ينزل هذا الرجل ينقلب، ولولا أن الرجل كان فيه قوة والقوة من عند الله حصل الإنقاذ ولا لا؟ إذا مهما دورت المسألة وجدتها تعود إلى أيش؟ إلى الله عز وجل. فأنت تعتقد أن هذا سبب محض. طيب رجل مفارق ويسر الله له فخرج فقال إن الولي الفلاني عن قدمي، ما هو شرط هذا؟ شرط أكبر. ليش؟ لأنه ليس بالصحيح، ليس بالصحيح. ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه سبب أيضا، بل يريد أنه منكر بنفسه، لأن اعتقاد أنه سبب وهذا ولي في قدر هذا غير وارد، ويرى أنه منكر بنفسه. ولهذا أصحاب الأولياء الشاهدين إذا نزل بهم الشدة من يسألون؟ الأولياء يقولون بعضهم إذا نزل في شدة يقول يا فلان ابن فلان، يعني وأما الأمر البسيط هو يقول يا الله، إذا كان أمر بسيط هو يا الله، إذا كان أمر شديد هو يا فلان، وهذا أمر مشاهد. ولذلك اختلف الفقهاء وإن كان من بعد في من يعظم أحدا من الأولياء هل يجوز أن يحلفه به، لأن بعد معظم هؤلاء الأولياء إذا قلت له احلف بالله أعطاك من الأيمان من السماء والأرض، لكن لو تقول احلف بفلان وليه ما يمكن احلف له خالص، نعم استدان وغير استدان، نعم والرافضة فيه إذا قيل لهم احلف بوليك ما يمكن احلف الله صادق. فاختلف الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة، فمنهم من قال يجوز أن يحلفه بوليك، نعم، وبعضهم يقول له ما يجوز أن يحلفه إلا بالله والحق، حين خلوا يحلف يكذب، خلوا يحلف يكذب ويبيع حقا صاحب الحق، والأمر عليه يوم القيامة. وهذا هو الحق، عندي نأمر بالفحشاء في فضوة شرع الله وحكمه، لأن القاضي يحكم بإيش؟ بما أنزل الله بشرع الله، فكيف يأمر بزنا وشرك؟ ما أدري. بعد إذا كان جاهل أمره له حكم آخر، لكن القاضي العالم ما يجوز بزنا. يحكم ما يخالف يعني؟ على كل حال عند مقاعد العالم كل من فعل محرما جاهلا، نعم، فهو إذا لم يقصر فلا يثنى عليه اتفاقا، إذا ما قصر، فإن قصر في الطلب يسمع أن هذا حرام ولكنه قال لا لا تكر عن أشياء أن تلاب تكفر، نعم، ما يسأل قضى يكون حراما مع أبي حتى ما أحلفه، فهذا ما يجوز. نعم ولا يقول بذنة ما في أشياء هذا مو بحاجة بذنة، هذا المعنى في ذمة يمين، مثل ما نقل المحمول قالوا في ذمة إذا أفعلنا فهذا المعنى في ذمة يمين لا أفعلنا. طيب الثالثة التفقه للإيمان في هذا الموضع، قال لحد عنده نصحة في صالحة السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، التفطن للكفر في هذا الموضع، وش هو الكفر في هذا الموضع؟ أن تنسب النعمة إلى غير الله، أن تنسب النعمة إلى غير الله، وقال هذا بسبب النوع الفلاني وما أشبهه. طيب الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوح كذا، هذا قريب من قوله مقلنا بنا في الكذا، لأن الثناء بالصدق عن النوع معناه أن المطر بوعده وفعله ولا إذا جاء المطر كثير وقلنا لقد صدق نوء كذا، فهذا يتضمن أن هذا المطر لا يضر بوعده ثم تنفيذ وعده. نعم. التاسعة إخراج العالم بالمتعلم المسألة بالاستفهام عنها. عندهم إخراج ولا استخراج؟ إخراج العالم. إخراج. نعم. هذا أن يلقي العالم على المتعلم السؤال بأجل أن ينتبه. ينتبه. لا. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذا ما يجوز إن شاء الله. لكن أراد أن ينبههم على هذا الأمر، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ ولا شك أن هذا يوجب استخبار قلوبهم. العاشرة لعند المتعلم إخراج العلم، إخراج العالم للمتعلم. عندكم التعليم؟ لعند المتعلم. العاشرة وريد النائحة، وقوله النائحة في إذا لم تكن قولنا فيها تقام يوم القيامة وعليها رجال من قطران ودرع من جرد، وهذا وعيد عظيم والعياذ بالله، وإنها تقدم من تقدم من تعريفها. أربعة متعلمين. إيه. في البكاء. من يستقي من جنده أعدادا يحبونها حب الله. والمؤلف رحمه الله تعالى الآية هي الترجمة. وحينئذ نعرف ما هذه الترجمة. هذه الترجمة في الحقيقة يمكن أن نقول إنها تعني باب المحبة، باب المحبة. واعلم أن أصل الأعمال كلها هو المحبة. الإنسان لا يعمل إلا لما يحب، إما من جلب منفعة وإما دفع مضرة. لو تفتح شوية غيرنا لأن لا تكون بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كنت نصير مع هؤلاء خالص. أقول كل شيء فإن مداره على المحبة. ولذلك أنت عندما تفعل شيئا لماذا؟ لأنك تحبه، سواء أحببته لذاته أو أحببته لغيره. فمحبة الإنسان لهذا الطعام الذي الشهي محبة جدائي، ومحبته للدواء المر الكريه الرائحة محبة لغيره. كذلك أيضا عندما تترك شيئا نبني حركش عليه على المحبة. ولهذا كانت كل أفعال الإنسان وإراداته كلها نتيجة على المحبة، فهي إذن أصل كل شيء، هي أصل كل شيء. فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله وللوصول إلى كرامته وإلى جنته فسوف يسلك الطريق الموصلة إلى ذلك، وهي عبادة الله عز وجل. فالعبادة إذن مبناها على المحبة، بل إنها هي حقيقة العبادة. إذ أنك لو تعبد الله بدون محبة صارت عبادتك قشطا لا روح له. فالأصل كل الأصول، الأصل كل الأصل إنما هي المحبة. ولهذا المشركون لما أحبوا آلهتهم فوصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله، عبدوها من دون الله أو مع الله. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله ومن الناس، ولكننا نحن نقسم المحبة قبل البدء بفرق الآيات والأحاديث، فنقول إن المحبة تنقسم أصلا إلى قسمين: محبة عبادة ومحبة غير عبادة. محبة غير عبادة المحبة

قوله والفقير واليتيم وما أشبه ذلك. والقسم الثالث محبة الإنسان وتعظيم، لكن ما عبادة كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه وللشيخ الكبير من المسلمين وما أشبه ذلك. وغابة معغابة محبة تقتضيها الطبيعة كمحبة الأكل والشرب واللباس والنكاح وما أشبه ذلك. هذه الأشياء قلنا إنها قد تكون عبادة بحسب الغاية والنية، وإلا بالأصل أنها من قسم مباح، من قسم مباح الذي لا يحرم عليه بأجر ولا بثواب يعني معصية أو عقاب، لكنها مع ذلك إذا قصد بها التعبد لله والتقرب إليه صارت عبادة. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهي عبادة من أجل أنها وسيلة لذلك. والعلماء قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو، وقالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أمر متفق عليه. طيب نرجع الآن إلى صفحة الآية على ما يحبه الله لله أكيد أن الإنسان ما يحبه لا أحيانا يجي كافر من أكثر عباد الله ولا شافها الكثير ولا ضعيف ولا الكثير حن عليه ورحمة ولا شيء مشاهد ولا هو يعرف العباد ولا شيء لا هذا شيء مشاهد، لكن عادة المؤمن يستغل هذه الفرصة يجعلها عبادة بأن يكون يرحمه لأن الله تعالى أوصى به وحتى على رحمته. الفرح إذا كان الفرح بالعبادة وبفعل الحسنة فهذا طيب. كيف نفهم هذا اللي يقول الداعي هو رسول الله؟ بعدين متكلم أنا فرحت بهذا. هذا طيب. كلنا فرحنا. بإعدام داعية خبيث. نعم. إيه. لكن بالحقيقة يجب علينا أن ننتبه. يعني الإذاعات الخارجية ودول النصارى قدرت وذمرت على هذا الأمر. وكبرت هذا الأمر وأقامت احتجاجات، نعم حتى رؤساء دول الكفر أقامت احتجاجات مع أهل العمل، مع أن غير هذا الرجل يقتل بدون أي سبب في الأسواق يقتلون وما حرصوا ساكنا، لكن لأنه الآن قد صبوا والعياذ بالله فوق ألسنتهم على هذه الدولة الفتية، أقول الفتية باعتبار أنها بدأت تطبق أحكام الإسلام، فهم الآن يريدون أن يشوهوا كل شيء دخلوا حتى في إعدام أئمة الضلال والبدع. نعم، ونحن صلى الله تعالى لهذا الرجل التوفيق والثبات وأن ينصره على هؤلاء الأعداء، لكن أنا أحب أن تعرف كيف أعداء المسلمين حتى في وسائل إعلامهم كيف يفعلون هذا الشيء، ويتمر على كثير من الناس على أنها خبر عابر، لكن يجب أن نعرف أن المسألة ما ينكر، المسألة لها عمق ولها جذور، وبالمناسبة هو الحديث إن أنكم أنتم تجيبون الأخبار مطلع الموضوع وصفنا عليه، بالمناسبة اتهم علي إنسان في يوم الجمعة وقال إنه يوجد نعاس في أسفلها مخطوط الله، نعم الله رب الجلال، وإني بتكلم عليه بالخطة إشراف وخطيب الناس في منطقة الرقيب، وكان رأيي لا تعرف تثبت أولا أنت بنفسك لأنها قد تكون دارك هكذا اشتهى كلمة الله ثم انت لا تكلمت ما أثبت ما ترد كلمتك لكن ما دامت في صدرك حق انتظر بدا الجمعة جمعة الأخرى. نعم المهم هو انتظر وطرح الموضوع هذا وفي صباح مستفسر على المطار انها في أجل في النار في إليه وهو رجل كثير وإني لمستها نجيب. نعم وأنها صريحة يعني معها من حروف نادرة بعد وقام كل البحور ماء على نفسي صاروا هكذا يعني مكتوبة الله. نعم وبعدين جاب واحد صورة صورة مدينة جريدة فإذا فيها في الحقيقة ظرف الشخص تشبه كلمة الله بس كلمة تشبه لكنها ما هي صريحة ما هي صريحة في ذلك. أنا طلبت من اللي أعطانا الرجل هذا فتش في الأسواق الزهري أنا عشان أشوف الموضوع وصاحبنا اللي في المنطقة الشرقية وعدني بأنه بيرسل لي بالبريد الهاتف قال لي بعض الناس خلص خليه تتجدد كنا لا احنا ودنا نطلع على هذا. على كل حال إني أقول إذا صح هذا الخبر النقلة خطيرة وقال لي أحد الأولاد إنه فيه الآن كنادر في الرياض رآها بعينه مكتوب فيها الله لكن بالحروف اللاتينية بالحروف اللاتينية ما هي بالحروف العربية فالمهم شيء عجيب يثيرون غير المسلمين في هذه الحد والعياذ بالله والمسلمون في غفلة. نعم وش فيها العربي هذا اللي رأيه مصور الظاهر من ذلك شيء المفروض ان التصادر وان الشركات التي ورثتها تضمن كل ما دفع اليها وتغرم وتكتفل بالقائمة السوداء في جميع ما تورد هذا المفروض لا تبيعون ما أكلها. نعم الشركات اللي نسميها أسلم لن نبع عن ذنب؟ لا قد نوجه معنا قد نوجه معنا قد نوجه معنا هي قد نوجه؟ نعم كمية قد نوجه؟ نعم إيه لكن تسمى قد نوجه؟ هو الاسم أصلا يسمى بالتحديث يعني من زينب يسموها ذنب من عوام يعني نعم وخديجة يطلق عليها قد نوجه لا مكتوب على قوله من الناس هذه التبعيد وهي خبر مقدم ومن يتخذ مبتدا مؤخرا أندادا جمع ند في أي شيء فسر هذه الندية بقوله يحبونهم كحب الله كحب الله في كيفيته وفي نوعيته حب الله في الكيفية وفي النوعية إذا شديد وعباده لها حب عباده لإيش حب عباده لأن مقتضى التشبيه المطابقة لأن الشبه موافق لشبهه والكاف في قولك حب الله لإيش للتشبيه فهم يحبون هذه الأعداد كحب الله نوعا وكيفية نوعا أي محبة عباده وكيفية أي في قوته وشدته. نعم، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يغار لمحبوبه من هذه الأنجاب أشد مما يغار على الله عز وجل، وحتى إنه يعظم هذا المحبوب من الأنجاب أكثر من تعظيم الله. لو قيل له احلف بالله لحلف وهو كاذب ولم يبالي، ولو قيل احلف بالند وهو كاذب ما يمكن يعني لا يمكن ان يحلف، وهذا لا شك انه شرك، شرك اكبر مخدع منه. وقولك حب الله، الصحيح في هذه الايه انها على ظاهرها وأنها مضافة إلى مفعولها، أي يحبونهم كحبهم لله، كحبهم لله. وإن كان بعض الناس بعض المفسرين يقول كحب الله أي كحب الله الصادر من المؤمنين، أي كحب المؤمنين لله، يعني يحبون هذه الأمثال مثل ما يحب المؤمنون الله عز وجل. ولكن هذا القول وإن كان اللفظ يحتمله وتقدم أن تكلمنا عليه التفسير، لكن السياق يأباه غاية الإباحة، لأنه لو كان المعنى يحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمنون الله لكان مناقضا لقوله في مبادئ والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وعلى هذا فيكون الصواب أن ترك الآية على ظاهرها، وهذا لم نرجحه في التفسير، لكن تبين لنا بعد التأمل أنه هو القول الراجح إن لم يكن المتعين على أن المعنى يحبون هذه الأنداب كمحبة الله، يحبونهم كمحبة الله فيجعلونهم شرفاء لله في المحبة، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من هؤلاء، لا من هؤلاء لله. أنا جمع حبهم حب الله إنما لا تبدو أن هؤلاء المشركين يحبون الله، لكنهم يتخذون عن باب يحبونهم كحب الله. وقال والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء، من هؤلاء لله. لماذا كانت محبة المؤمنين إذا عاشت من هؤلاء الله؟ لأنها محبة خالصة ليس فيها شرك، والمحبة فيها لا شك أنها تضعف، لكن محبة خالصة أقوى. طيب، يبقى أن نقول والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، يبقى أنه قد ينقذف في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون الأصنام، يحبون الأصنام، ولكن الجواب على ذلك صلوا ركعتين أقوال حيث مسلم، لا أرتد على إطراف هنا. والذين آمنوا أشد حب الله، قد ينقذف في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداب، والجواب أنه لا، وأن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين الفئين، وأحدهما خال منه تماما. قلنا هذا التفضيل من هذه الأمر، قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أهل النار خير مستقرا، ما في خير ولا حسن والعياذ بالله. وكذلك الله خير مما يشركون، هذه الموازنة ليس في الطرف الآخر منها شيء، ولكنها من باب مقابلة الخصم بما يعتقد. والحاصل أن هذا المعنى الذي ذكرناه هو الأرجح، وذهب بعض المفسرين إلى المعنى الأول، يحبونهم كحب الله أي كمحبة المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله تعالى من هؤلاء لأصنامهم. ويقولون إنهم كانوا أشد لأن محبتهم محبة مبنية على العلم موافقة للفطرة، ومحبة الاشتكال بأصنامهم مبنية على الوهم ومخالفة للقصة. مناسبة هذه الآية واضحة عند المحبة، وهي منه أن يحب الإنسان أحدا ليش؟ كمحبة الله هذا ممنوع، لأنه من الشرك الأكبر المخرج عن الله. وهذا والعياذ بالله ربما تجده في بعض الناس، في بعض العباد وفي بعض الخدم. فبعض العباد الذين يعظمون بعض القبور أو بعض الأولياء يحب هذا الولي نعم مثل محبة الله أو أحد، سواء كان حيا أو مطبوعا. وبعض الخدم أيضا بخدامهم ورؤسائهم تجدهم أيضا يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله، ويعظمونهم أكثر مما يعظمون الله. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لكن المؤمن يبني محبته على ما سبق من الأحسان، وأن محبة العبادة والطاعة ما تكون إلا لله عز وجل. قال المؤلف وقوله يعني وقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم، طيب نحن نعرف أشد حبا حبا شرابا لا هي تنين، إذا جاءت بعد أفعل التصريف فهي تنين مثل خير مستقر هي تنين، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا هذا أيضا تنين، وقال نحن أكثر أموالا وأولادا، كلما جاء بعد أفعل فهو تنين. قال وقولي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تشترونها كسبتها ومساكن ترضونها أحب إليكم كم ذولي؟ ثمانية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تشترونها كسبتها ومساكن ترضونها ثمانية أحب إليكم. كل هذه الثمانية مرفوعة، الأول منها اسم كان والباقي معروف عليه، وخبر كان أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله إلى آخر الآية. الخطاب في قوله قل لمن؟ في الرسول عليه الصلاة والسلام. والمخاطب في قوله آباؤكم الأمة وإن كان آباؤكم إلى آخره، وقول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وقول فتربصوا فعل أمر يراد به التهديد، وما يتربصوا انتظروا عقاب الله، ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره، أي بأمره بإهلاك هؤلاء المرسلين لمحبته هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاده وسبيله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيستفاد من هذه الآية ما أراده المؤلف، هذه المحبة في هذه الآية هؤلاء الأصناف الثمانية من أي قسمين؟ محبة العبادة أو غير العبادة؟ غير العبادة. ومع ذلك إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة، صارت سببا للعقوبة. يعني إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله، وبماذا نعرف أن الأب أحب إلى الإنسان من الله؟ إذا كان يهمل أوامر الله لأوامره والده، هذه علامة. صحيح ما في القلوب لا نعلمه، لكن كل ما في القلب فله شاهد في جوابه. يروى عن الحسن أظن أنه قال ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على فتحات وجهه وفلتات لسانه، لا بد أن يظهر ما في القلب، أن الجوارح والأقوال كالمرآة في القلب. أنا ما أريد أن تحب أباك أو ما بعده، لأنك تقدمها على ما يحب الله. إذا قال قائل المحبة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن يملكها، ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وكيف يمكن للإنسان أن يحب الشيء وهو يبغضه؟ وهل هذا إلا من محاولة لجعل الممتنع ممكنا؟ فجواب أن هذا إغراض ليس بوارد. فإن الإنسان يحب ما يكرهه بلا شك، وتنقلب محبته كراهة، إما لوجود أسباب ظاهرة وإما لإرادة قاهرة، يكون عنده عزيمة حتى يحب هذا ويكره هذا. أنت تثق بهذا الرجل وتحبه، فيوم من الأيام قال إنك سرقت مني وانتهكت حرمة أهلي، ماذا تقول من هذا؟ تنقلب كرها بسبب ظاهر، بسبب ظاهر. وأحيانا يكون بالعزيمة القوية، رجل يصاحب صاحب شر وفاسقا، يصاحب صاحب شر وفاسقا، كان يحبه ولكنه أورد على نفسه كيف أحب هذا الرجل، وعزم على نفسه حتى كرهه. ممكن ولا يمكن؟ رجل يعتاد أمرا يحبه كشرب الدخان مثلا، يحب هذا، وشارب الدخان يحبونه أو لا؟ يحبونه، لا يحبونه. طيب، لكن صار عنده عزيمة قوية فأبغضه وتركه، يمكن؟ يمكن. أنا ضربت لكم هذا في الأشياء المحسوسة، وسأبينه لكم في الأشياء الخبرية الواردة عن الشخص. قال عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من مال وارد، أحب إلي من كل شيء إلا أنا، أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. يعني قريه رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن نفسك؟ قال الآن شف الآن والله إنك أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. تغيرت من حبه لله؟ وش الدليل؟ الآن ولا شك أنه صادق، ما قال ذلك نفاقا، لو أراد أن ينافق فما قبل أول إلا النفس، فهو صادق. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن الحب قد يتغير وينتقل، وهذا صحيح أن الحب يتغير وينتقل ويزداد وينقص. ربما أسمع عن شخص شيئا مثل إليه وأنا أحبه وهو عندي بمنزلة عالية فأكرهه، وهذه طبعا لها سبب. وعندما يتبين لي الأمر وأن ما نسب إلى المسرد هرجع من حقه الأولى أو أكثر، أليس هكذا؟ طيب، إذا المحبة ممكن للإنسان أن يسيطر عليها إما بسبب ظاهر أو بعزم ظاهر. صحيح أنها فيها صعوبة، إن تحب ما تكره، لكن بالعزيمة أو بالأسباب مع التعوي والتأخر يمكن أن ينقلب البغض حبا أو الحب بغضا، وهذا أمر واضح. طيب، الآية الكريمة إن كان آباؤكم، يعني الحبل الصلب، الحبل الصلب أو حتى الجد، حتى الجد، وأبناؤكم مثلها، نعم، الابن وابنه وان نذر، واخوانكم للصلب شقيق أو لأبي أو هذا خطر مع الواحد وقوله فلما زاهوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين كل معناه ما يتناقض لأنهم إذا زاغوا وبقوا على الفسق فحكمة الله تأبى أن يهديهم. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤذن هذا نفي للإيمان، ونفي الشيء طارق يراد به نفي الكمال وطارق يراد به نفي الأصل نفي الأصل صارت يراد به نفي الكمال الكمال الواجب ونفي الكمال الزائد عن الواجب، وطارت يراد به نفي الأصل. فإذا قالنا قائل ما هو الضابط لهذا الشيء، ما هو الضابط لكون هذا النفي؟ وقواعد الشرعية تقتضي أن انتفاء هذا الشيء يراد به الانتفاء المطلق فهو للانتفاء المطلق، وإذا كان لا يراد به ذلك فهو للانتفاء إيش؟ الانتفاء الكمال. ولكن لا يكون النفي لانتفاء شيء مستحب، لا يكون لانتفاء شيء مستحب أبدا. فإذا قال لا صلاة غير طهور فالمعنى أنها لا تصح، فيكون هذا نفيا للكمال الواجب، يعني بمعنى أنه لا ينفى الشيء إلا لانتفاء أمر واجب فيه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه ولا به إلى آخره. هذا الإيمان المنفي هنا هل هو أصله أصل الإيمان أو كماله الواجب؟ كماله الواجب إلا إذا حال القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، فلا شك أن هذا نفي للإيمان مطلقا. يعني لو لم يكن في قلب الإنسان محبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بنفي، لكن الحديث هنا ليس نفي للمحبة، معلق بإيش؟ بكمال المحبة أن نكون أحب إليه. وقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، بدأ بالولد لأن تعلق القلب به أشد، ومحبة الإنسان لولده غالبا أشد من محبته لأبيه. وقوله من ولده يشمل الذكر والأنثى، وقوله والده يعني أباه وجده وإن علا وأمه وجدته وإن علا، وقوله والناس أجمعين يشمل إخوته وأعمامه وأبناء إخوته وأبناء أمامه وأصحابه وأصدقائه ونفسه أيضا ونفسه. لماذا يشمل نفسه؟ لأنه من الناس، لأنه هو من الناس. إذن لا يتم الإيمان إلا بهذا، أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من كل شيء،

على محبة هؤلاء، وهذا أمر طبيعي ما حد ينكره. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، لأنه من لازم كونه أحد أن يكون قوله مقدما على كل أحد حتى على نفسه. نعم، حتى على أنت مثلا تقول شيئا وتهوى وتقول الله نفذ هذا الشيء، افعل هذا الشيء، ثم يأتيك رجل ويقول لك هذا الذي قلت وألهمتنا به يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش الواجب عليه؟ إذا كان رسول أحب إليك من نفسك فأنت تنتصر للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما تنتصر لنفسك، وترد على نفسك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا قال بعضهم تعظم إله وأنت تزعم حبه، هذا لعملي في القياس بديع، لو كان صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لا بديع، هذا يحترم. وعلى كل حال هو بديع يعني غريب كذب، لا البديع يعني هو غريب يعني الصغر يعني منه مخالف للطبيعة. طيب، إذا يؤخذ من هذا الحديث وجود تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس حتى على قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب، والأئمة الأربعة من باب أول، ومن بعدهم من باب أول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولكننا سبق أن قلنا إذا رأيتم الحديث مخالفا للأحاديث الأخرى الصحيحة الواضحة أو مخالفا لقول أهل العلم الجمهور منهم، الواجب علينا إيش؟ التثبت، وأن نتأنى في الأمر، وأن نتأنى في الأمر، لأن اتباع الشواذ يؤدي إلى الشذوذ. لهذا يجب علينا إذا رأينا حديثا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي تجب لرسولها، ما نقول نرد، بل يجب علينا أن نتفتح ونغادر ونغادر في سنده حتى يتبين. إذا تبين فإنه لا بأس أن يخطف الأقوى بما هو أضعف منه. نعم، ويمكن أيضا أن يكون خلاف الأمة أن يكون الحديث ضعيف مخالفا لقول جمهور الأمة، هذا أمر ممكن، لكن المهم أن نتثبت في الأمر، وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التي ذكرت أخيرا وغفل عنها الأقدمون. نعم، وصارت محل نقاش بين الناس، لأنه يجب اتباع هذا الطريق. وقال أين الناس من هذه الأحاديث؟ ولو كانت هذه الأحاديث مثلا من شريعة الله لكانت محفوظة باقية معلومة. نعم، مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطل صلاة الإقامة قبل أن تغرب الشمس من العيد فإنه يعود محرما، يعود محرما. لأن هذا الحديث وإن كان ظاهر وتنبيه الصحة لكنه ضعيف وشاذ، ولهذا ما قيل ما ذكر أنه عمل به إلا كان رجل أو رجلان من التابعين، وإلا فالأمة على خلافه. فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرر الإنسان فيها ويتفكر، لا نقول ترد لأنها قد تكون صحيحة، لكن يجب أن يتثبت فيها الإنسان كثيرا. مناسبة هذا الحديث للباب باشرة، ايش المناسبة؟ انه في ذلك محبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي محبته من محبة الله. نعم، نقرأ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي نصر لله ولا للرسول؟ هي نصر لدين الله آخر الله هو نصر دين هو جل وعلا لما كله هو ذي من الجل الرسول قد ما ما ينفع لا بمعنى أنه يكون كل من عمل بهذه السنة فله أجرها الرسول صلى الله عليه وسلم أجرها فأيما أنفع لو كان الذي عمل بسنته مليونا من الناس أو مليونين لأن ينتفع بها لكن عندما يعني ناصر السنة أو ينهي أنها ناصرة لله ولا بعض الشيء ينهي أنها نصرة لله عز وجل نصرة لدين الله أيضا نصرة لدين الله الذي جاء بهذا الرسول وأنه يعتبر ناصرا للرسول في الحقيقة الآن حتى بالأمور العادية صاحب المبدأ مثلا صاحب قومية ولا حزبية ولا ما أشبه ذلك حتى بعد موته وقال هذا الرجل انتصر له وانصره ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن أول الإعراب ثلاث ما لم تفد وهذه مفيدة حسب عند زيد النمر ثم هي موصوف بقوله من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان على ظن بعضكم وليست موصوفة الحقيقة لأن الجملة الشرطية خبر مبتدا من الشرطية خبر مبتدا طيب من كن فيه من هذه الشرطية وكن فعل الماضي من المجهول إذا قلت شدة وشدة المرمى ربدا وذلك كن المرمى هذه أصبح شان أصبح شان أولا طيب هي رفع شان فارس لأن الماضي ناسا والنون اسمها وفيه خبرها وقوله وجد بهن هذه وجد في الماضي مناقشة مع حديث ابن جواب الشرط والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ ثلاث من كن فيه أي من وجدن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وجد بهن الباء هنا للسببية أي لسببهن وقول حلاوة مجرور وجد وجد بهن حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان وهنا كلمة حلاوة هل هي أمر معنوي أو أمر حسي طيب هذه الحلاوة هي ما يحسه الإنسان بنفسه من الراحة والطمأنينة والانشراح يجد حلاوة السكر ولا لا الحلاوة في إذن مدركة بالنفس لا باللعاب والفم نعم والمعنى إذن وجد بهن الحلاوة القلبية الحواء القلبية وهي ما يجده من الطمأنينة والراحة والانشراح. الخطة الأولى لا هي حسية لكنها ما هي الحسية التي تواخذ بالفم تواخذ بالفم ما هي هذه لكن حسية يجب الإنسان يحس بها في قلبه. وليس المعنى أيضا أن حلاوة الإيمان هي علم أن العلم ونقول أن المراد أنها معنوية بل هي أمر حسي يدوق الإنسان بذوقه ذوقه الباطني ولا الظاهري ذوقه الباطني. قال أن يكون الله هذه الخطوة الأولى وهي خبر مثل المحلول. التفصيل الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ورسوله مراد الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وكذلك جميع الرسل يجب علينا محبتهم أكثر من غيره. وقوله أحب إليه أحب فيها إشكال لغوي وهي أنها مفرد مع أن الاسم اسم يكون مثنى أثنين. فلماذا أفرد ذلك؟ يقول زيد وقلت عمرو قائم ما صح إلا بد أن تكون قائما. وهنا ليش أفرد ذلك؟ على تقدير تقدير من قال ابن مالك وإن في أبل التصوير الأحيان يجيه طلبة يحضرون ولا أنظر يلا وإن لمنكور أو جهد ألزم تذكيرا وإن يوحدا نعم وكذا هكذا. هذا إذا نويت معنى من الذي يلين ما يلين. طيب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من الدنيا كلها حتى من نفسه وحتى من ولده ووالده وزوجه وجميع الناس. وسبق لنا أن أسباب المحبة لله ورسوله أن الإنسان إذا تأمل ما أنعم الله به عليه من النعم التي لا تحصى ومن دفع النقم وتأمل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأخلاق والأعمال والعبادة لله عز وجل وما ثابته من الصبر والمصابرة على أداء الله وما أجراه الله تعالى على يده من هدايته كل ذلك يجلب يجلب المحبة لله ورسوله. وهنا ما يقال إن الحديث في إسلام من جهة الشرك فإن جاء الجواب ولم يقل ثم رسول وجاء الخبر لهما جميعا حتى إليه من يسواهما. نقول لأن محبة الله عز وجل المحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله. ولهذا جعل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعل ركنين من أركان الإسلام لا ركنا واحدا ركنا واحد لأن الإخلاص لا يتم إلا المتابعة التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله يحب المرء من المرض به الرجل ولكن هنا يشمل الرجل والمرأة لا يحبه إلا لله. اللام هنا للتعريف يعني إلا من أجل الله عز وجل. وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا الرجل المحبوب أحببته لله لأنه قائم انقطاع بالله عز وجل. وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة كل لا يحب للدنيا يحبه للقرابة يحبه للزمالة يحب المرأة مثلا زوجته لنيل الشهوة منها ويحب من أحسن إليه إحسانه إليه. المهم أن أسباب المحبة كثيرة لكن إذا انحصر حب هذا الرجل في هذا الواحد في هذا الشيء الواحد وهو لله لا يحبه إلا لله، فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان. نعم. ثالث، وأن يكره أن يقل أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه الجملة الثالثة، بعد إذ أنقذه الله منه، أن يعود في الكفر، إلا لأن الصورة لرجل كان كافرا ثم أسلم، كان كافرا ثم أسلم، فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وإنما ذكر المسألة بهذه الصورة لأن الكافر يعلم ما كان عليه أولا، يعلم، فربما يرجع إليه، ربما يرجع إليه. أما من لا يعرف الكفر فقد يكون في هذا المقام، وقد يكون أنقص، وقد يكون نعم ما في هذا، يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يخلف في النار. ولا شك أن كل واحد منا يكره أن يخلف في النار، إذا سبق الحاجة في الكفر كما يكره أن يخلف في النار، فإنه حصل على ما يكون به على وقت الإيمان. هل الحلاوة صلى الله عليه وسلم أجل خاف من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أجل الإنتهاء الشرك يحقق مثله وغيره؟ وقال بعضهم إن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهى عنه، يكون هذاك ناقل عن الأصل. لكن أصح الذي ليس فيه إشكال هو أن قال إن مقام الصفر ينبغي فيه البسط، وسياق العبارات واضحة. طيب قوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، في رواية لا يجد أحد، وإنما أخي المؤلف هذا لأن انتفاء الوجدان، لأن انتفاء الوجدان وجدان حلاوة بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم، وهنا عن طريق المنطوق. في الحديث الأول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا المنطوق. مفهومه مفهومه من لا تكون فيه لا يجد حلاوة الإيمان، يكون دالا على انتفاء حلاوة الإيمان بفضل هذه الأشياء، دالا عليها بالمفهوم. أما لا يجد أحد حلاوة الإيمان فإنه يدل على انتفاء حلاوة الإيمان لمن لم يكن في هذه الأحوال الثلاثة المنطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. فإذا قال قائل ما الفائدة من إتيان المؤلف لهذه الرواية، قلنا الفائدة لذلك هو ما ذكرنا أن دلالتها على انتفاء وجود حلاوة الإيمان صريح لطريق المنطوق، والأول لطريق المفهوم، والدلالة المنطوق أقوى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال أي ابن عباس؟ عبد الله بن عباس، قال يعني ابن عباس، فالحديث ليس بمفهوم ولكنه من قوله، قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه من شرطية، وهي الشرط أحب، وجواب جملة فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. قول من أحب في الله، ألفا يحتمل أن تكون للرفية، ويحتمل أن تكون للسببية. كونها للضحية من حيث الحرف واضح، لأن الأصل فيه الظرفية، وكونها للسببية لأن في تأثير السببية أحياناً، هنا في الحديث الصحيح رجبت دخلت النار امرأة في هرة أي بسببها، قال من أحب في الله أي من أجله، هذا على القول بأن فيه السببية. إذا قلنا أنها ظرفية فالمعنى من أحب في ذات الله أي في دينه وشرعه ومحبته وما أشبه ذلك، يقول من أحب في ذات الله يعني لا لأي لا لغرض من الدنيا، وأبغض في الله البغض والكراهة، يعني أبغض لله أو أبغض في ذات الله بحيث إذا رأى شخصا قائما بمعصية الله كرهه وأبغض، وفي الأول إذا رأى أحدا قائما بطاعة الله سبحانه وتعالى أحبه. فيه فرق السببية معناه أنه يكون الحامل له الحامل له على المحبة أو البغضاء هو الله سبحانه وتعالى، الظرفية معناه أن يكون موضع الحب أو موضع الكراهة هو ما يتعلق في ذات الله عز وجل، يبغض من يبغضه الله ويحب من يحبه الله، وهما متلازمان هما متلازمان، لكن الفرق بمعنى واضح. قال ووالى في الله وعادى في الله، الموالاة هي المحبة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك، هذه الموالاة، فيحب وينصر ويؤيد ويكون معهم لصفهم لأنهم قائمون بطاعة الله، ويعادي في الله، مش معنى المعاداة؟ المعاداة ضد الموالاة، أن يبتعد عنهم ويكرههم ويحب خذلانهم وذلهم في الله عز وجل، مثل يحب المؤمنين ويواليهم ويبغض الكافرين ويعاديهم. يقول رحمه الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذا جواب الشرط، فإنما تنال أي أن ننت الشيء أي أدركته ووصلت إليه، يعني يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها بهذا الشيء، لكونه يجعل محبته ويجعل بغضه وولايته ومعاداته إدارة كلها لمن؟ لا. وقوله ولاية يجوز في الواو والهاء الفتح والكسر، وقال بعضهم إن الولاية معناه النصر كما قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، وأن الولاية بمعنى التولية الإمرة يعني النيابة عن شيء، يقال هذا وال على هذا البلد أي نائب على البلد من قبل السلطان، وبعضهم يفرق بين الفتح والواو بالمعنى، يقول هذه لها معنى وهذه لها معنى، وبعضهم يقول المعنى واحد الواو أو بالفتحة أو بالكسرة. قال الله تعالى هنالك الولاية لله الحق، مش معنى الولاية يعني تولي الأمور والنصر، والله من لم ينصره الله في ذلك الوقت فلا ناصر له، وما لكم من ولاية من شيء أي من مستقيم حتى يهاجروا وإن استنصروكم بدين فعليكم النصر. ولكن ما عاد والله كان فيها خرافي حكم مزح. يقول نعم إنما تنال ولاية الله بذلك، الداء هنا للسببية أي بسبب ذلك والمشار إليه، الحب في الله والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه. ولن يجد أرض ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. هذا الخبر كما تعرفون موقوف، لكنه في الحقيقة بمعنى المطلوب، لأنه بمعنى الحديث الأول الإنسان لا يجد طعم الإيمان ولذته وحلاوته والأنثى به حتى يكون كذلك، ولو كثر صلاته وقومه، ولو كثر صلاته وقومه، وذلك لأنه إذا كان يوالي أعداء الله فإنه لا يمكن أن يجد طعم الإيمان. وكيف يستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله؟ يا أعداء الله سبحانه وتعالى يشركون به ويكفرون به ويدعون فيه النقائص والعيوب ثم يواليهم ويحبهم. هذا لو يقوم في الروضة كل صلاة ويقوم الليل ويقوم النهار فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان. لابد أن يكون قلبك مملوءا من محبة الله والمحبة فيه والموالاة فيه، وعلى عكس من ذلك يكون مملوءا ببغض أعداء الله ومعاداته، وإذا لا يمكن أن يكون هكذا. يقول الشاعر ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذا ففي إمكانه؟ وهذا صحيح. لو أن صبيا زاعل صبيا آخر، تعرفون المزاعل؟ المزاعل الهجر، تجد كل واحد منهم يقول للصبيان الآخرين أنت معي ولا معي؟ إذا كان مع واحد منهم يلزم منه إعادة الثاني، ولذلك يقول أنا معي، ويشوفهم هاجم الثاني اللي مزاعل إياه يدعى فلنقل عن خنهم كيف تكلمهم تقول أنا نعم. أقول هذا في الفطر، معروف في الفطر إنه ما يمكن أحد يحب أعداء الحب أبدا ثم يدعي أنه يحبه. قال الإمام أحمد: إني إذا رأيت النصرانية أغمض عيني عنه، رحمه الله، يغمض كراهة أن أرى بعيني عدو الله. هذا الذي وجد طعم الإيمان. أما الذي والعياذ بالله يرى أنهم حقيقة الأمر خطير، يرى أنهم يعني على دين مرضي والعياذ بالله، فهذا من اعتقد هذه العقيدة فهو خارج عن الإسلام. الذي يرى أن النصارى أو اليهود على دين مرضي ومقبول عند الله فهو خارج عن الإسلام، مكذب لله، مكذب الله عز وجل. ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمثل يا إخوانا بمناسبة حسب النصارى عندنا وغير النصارى أيضا من الوثنيين، المثل صار فيها خطر عظيم، وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين مسلم وبين كافر. هذا أبدا. المهم أننا خلونا على المطلب اللي ما يكفر، يعني ما يكفر منه يا رب الله، ولا يبالي ولا كأنه عدو لله عز وجل، بل وهو عدو له. يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هم عداء لنا وإن تظاهروا بالصداقة مهما كان الأمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يخلف الظالمين. أقول بهذه المناسبة الآن أصبحنا في مشكلة في الواقع، لأنه يخشى على بني جنسنا وبني قومنا الذين يدعون أنهم منا، يخشى عليهم أن يرسلوا إلى هؤلاء وأن يودوهم وأن يحبوهم. نعم، حتى إن الشيطان لعب بهم وقال إن غير المسلمين أفضل في الشغل وأخلص وأقوم وما أشبه ذلك، وقال كله من وساوس الشيطان، والشيطان يزين للإنسان الفحشة كما يزين له الفجور والزنا وشرب الخمر، يزين له مثل هذا، بل هذه يمكن تكون أخطر على القلب من مثل ذلك. الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك. المسألة هذه عظيمة جدا، ونسأل الله تعالى أن يخلص هذه البلاد منها. وهذه البلاد بالذات يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ويقول: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ويقول: أخرج المشركين من جزيرة العرب. كل هذا لأن لا يشتبه الأمر على الناس بنا. طيب، إذا يعني إذا حد بعض الناس يعني بعض الجهات يقول مثلا هذا نصراني مو مسيحي، عجيب، يعني يظن أن مسيحي غير نصراني لأنه ينتسب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيظن أن دينه حق صحيح، ولهذا يستغرب من هذا الأمر. الروايات الاعتقادية هل يحب انتصارهم مثلا انتصارهم على المسلمين وعلى ذلك وإلا مناصرهم رفض هذا؟ يقول: وقد صارت حتى يكون كذلك في بعض المسلمين يعني هو غالي الناس عندهم كفار ومحاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا. أصبحت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يبقي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. صارت عامة يعني أكثر مؤاخاة الناس يعني مرددهم ومصاحبتهم على أمر الدنيا. هذا يقول من؟ ابن عباس. وأظن ليس بعيد العهد أو بعيد العهد. بعيد العهد إذا كان الناس قد تغيروا في زمنه فما بالك في أزمنه اليوم. الآن صارت مؤاخاة الناس إلا الناس على أمر الدنيا، بل صار أعظم من ذلك يبيعون دينهم بدنياهم كما تشاهدون الرشاوي وغيرها. هذه ما أن الإنسان باع أمانته ودينه من أجل هذه الرشوة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما كان غارب ما يحمل على الخيانة والمال وحب الدنيا أعقبها بقوله: وأعلموا أنما أموالكم على الخوف فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يستفاد من آخر ابن عباس رضي الله عنهما أن يستفاد منه ثبوت الولاية ثبوت الولاية لقوله: فإنما تنال ولاية الله. ولا ريب أن لله تعالى أولياء وهو ثابت بنص القرآن: الله ولي الذين آمنوا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل لله أولياء يكون هو وليا لهم وهم يكونون أولياء لله أو يتولون أمره ويقيمون دينه ويتولاهم بالمعونة والتسديد والكلاء والحفظ والتوفيق؟ ولكن الشأن كل الشأن في صدق هذه الولاية، لأن كل من يدعي وصلا لليلة وكل من يقول أنا ولي، ولكن هنا ميزان صدق مستقيم وهو قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فهؤلاء الذين يدعون الولاية في جهات العالم الإسلامي نقول الحمد لله هذه دعوة لها ميزان ولها بينة، إن شهدت بها فهي حق وإلا فهي باطل. ننظر إلى هذا الرجل، هو مؤمن، هو تقي، هو دجال، كاذب، فاجر، ماذا نقول؟ إذا كان من الصنف الأول مؤمن تقي فهو ولي، لكن نعلم أن الولي ما يمكن أن يذهب إلى الناس يقول أنا من أولياء الله ويزكي نفسه، وبهذا تسقط ولايته لأنه لم يتق الله، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم وآل من يتقى، فإذا زكى نفسه عصى الله وبمعصية الله تزول التقوى وتزول الولاية. لكن الولي لله هو المؤمن التقي الخفي الغني الذي لا يبالي بالناس ويجب إليه من يتجه إليه، هذا هو الولي. الله تعالى له الأولياء وهم الذين اقتصفوا بالإيمان والقصر، إن كان مؤمن تقيا كان لله وليا. ما معنى قوله من أحب في الله؟ طيب معنى قوله من أحب في الله؟ طيب ما معنى قول حمد ووالى في الله؟ ما هي نصرة والإعانة؟ ومعنى في الله؟ فتكون في السببية في الأول أو في ذات الله تكون ذات الله. طيب قوله ولاية الله بذلك هذا أظن ما شرحناه. طيب كم أقسام الولاية؟ خلاص نعم، فإنما تنال ولاية الله بذلك. الولاية لها وجهان، الولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله، لها وجهان، ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله. قال الله تعالى الذي الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياءهم الله، هذه ولاية من الله للعبد. وقال ومن يتولى الله ورسوله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، هل ولاكم من العبد لله، ولهذا من يتولى الله بالفتح هذا ما يقولون به. الولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. الولاية العامة هي على الولاية وعلى العبادة والتوفيق والتصريح، وهذه تشمل المؤمن والكافر، ودنيا الكافر تشمل المؤمن والكافر ودنيا الكافر. والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عبادته بالتصريح والتصريح والسلطان وغير ذلك. قال الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين. هل ما هي ولاية العيد؟ من ولاية الهام لأنه هو السلطان، فيكون هذا من الولاية العامة. القسم الثاني ولاية الخاص، وهو أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته.